مثل ما يفتح القاري بيد طيات الكتاب شوفتك يا هلال يا هلال افتح بالقلب جرح العذاب من اشوف امواج نورك انا من اشوف امواج نورك اشهق بعلو السحاب شهقة العطشان لمن ينظر امواج السرايا أفاح الدمع وقال أنت قوس أم هلال أفاح الدمع وقال أنت قوس أم هلال لست أدري أشعاع جاء منك أم سهام كلها قد نفذت بالطف في قلب الإمام وهنا جاء السؤال أنت قوس أم هلال وهنا جاء السؤال أنت قوس أم هلال مثل ما يفتح القاري بيد طيات الكتاب شوفتك يا هلال تفتح بالقلب جرح العذاب من اشوف امواج نورك اشهق بعلو السحاب شهقتي العطشان لمن ينظر امواج السراب يا هلال في الظهور تملا الدنيا ثبور يا هلال في الظهور تملأ الدنيا ثبور ليس في دنيا الرزايا يبعث الحزن سواك ليت أمي لم تلدني ليت عيني لا تراي وسؤالي لا يزال أنت قوس أم هلال أفاح الدمع وقال أنت قوس أم هلال أفاح الدمع وقال أنت قوس أم هلال لست أدري أشعاع جاء منك أم سهام كلها قد نفذت بالطف في قلب الإمام وهنا جاء السؤال أنت قوس أم هلال وهنا جاء السؤال أنت قوس أم هلال من نشيل الماي بيدي كني واقف بالطفول تنرسم بالكاس صورة خيل ورماح وسيوف شلون هذا الكاس يجمع جيش حاشد بالألوف عجبه ولا عجب لهيب الخيم وسط الما يشوف يا هلال وأراك كنت في الطف هنا يا هلال وأراك كنت في الطف هناك توسع الأجساد رمية وهي في ذاك العراء ليت شعري أنبال منك تأتي أم ضياء فإذا كانت نبال أنت قوس أم هلال أفاح الدمع وقال أنت قوس أم هلال أفاح الدمع وقال أنت قوس أم هلال لست أدري أشعاع جاء منك أم سهام كلها قد نفذت بالطف في قلب الإمام وهنا جاء السؤال أنت قوس أم هلال؟ وهنا جاء السؤال، أنت قوس أم هلال؟ أرمي كاسي الماي والشرب، دمعتي كاس النياح، وانتحب يا هلال وصرخ صرخ بلسان الجراح. رد قبل يحشي جسمي شجري بسمر الرماح، وريتها صافح وريدي كربلاء بيض الصفاح. عندي موسيب طلقتي بنحيب وعويل، عندي بوسي بطلقة تقيل بنحيب وعويل. رأسه فوق العوالي، جسمه في كربلاء، وسهام تتوالى منك يا قوس السماء. كيف أرديت الجمال؟ أنت قوس أم هلال؟